الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله: ما لم يكن محتملا بالصدق والكذب الإنشاء تكون بالحق والطلب السلعة وما لم يحصل قال رحمه الله: الإنشاء. هذا هو الباب السادس من أبواب علم المعاني، الإنشاء. وكل ما سبق من المباحث فيما مضى هي كلام على الخبر، كل ما سبق كلام على الإسناد الخبري، وهذا كلام منه رحمه الله على الكلام الإنشائي. عرف الإنشاء رحمه الله بقوله: ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء. إذن الإنشاء هو مركب لا يحتمل الصدق والكذب. ما هو الإنشاء؟ مركب لا يحتمل الصدق والكذب. وضده الخبر. إذن الكلام ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء. الخبر، المباحث التي سبقت هي مباحث على الخبر كما مضى، مسناد المسند إليه والإسناد الخبري، كل ذلك كلام على الخبر. هذا كلام الآن منه رحمه الله على الكلام الإنشائي. وأنتم تعلمون أن هذا التقسيم يختلفون فيه رحمهم الله أهل العلم، يختلفون فيه في كل فن من الفنون. فالبعض يقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام، إلى خبر وطلب وإنشاء. ومنهم من يقسمه إلى قسمين، خبر وطلب، ويجعل الإنشاء من الطلب. ومنهم من يقسمه إلى خبر وإنشاء ويجعله، ولا إشكال في ذلك، لا مشاحنة. المؤلف رحمه الله قسم، وهذا هو المشهور عند البلاغيين، الكلام إلى خبر وإنشاء. والإنشاء أيضا نوعان، طلب وغير طلب، والمآل واحد، مآل واحد. إذن ما هو الإنشاء؟ قال لك رحمه الله: هو مركب لا يحتمل الصدق والكذب. فيؤخذ من قوله مركب أنه لا يوصف شيء بإنشاء ولا خبر وهو مفرد. الكلمات حال إفرادها لا توصف بإنشاء ولا بإخبار. زيد، إذا قيل لك زيد، هذا الكلام هذا إنشاء أو خبر؟ لا يوصف بإنشاء ولا خبر. إذا الذي يوصف بالخبر أو الإنشاء هو الكلام المركب. أما الكلمات حال إفرادها فقد تستعمل في جمل إنشائية، وقد تستعمل في جمل خبرية حال إفرادها. ولذلك قال مركب، فيؤخذ منه أن الذي يوصف بالإنشاء ولا بالخبر كلام مفيد، يعني مركب وليس مفردا. إذن مركب لا يحتمل الصدق والكذب، مفهومه أن ما يحتمل الصدق والكذب ليس كذلك. إذن المركب الذي يحتمل الصدق والكذب يسمى خبرا، والذي لا يحتمل الصدق والكذب يسمى إنشاء. يحتمل الصدق والكذب يعني أن المتكلم به قد يكون صادقا إن كان كلامه موافق للواقع، وقد يكون كاذبا إن كان مخالفا للواقع. ويصح أن تقول له صدقت مجيبا له، أو كذبت إن كان كلامه موافقا ومخالفا. ولكن يقولون لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وفي الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. هذا هو تعريف الخبر في أي فن من الفنون. لذاته أي بغض النظر عن المتكلم به، يعني الذي ينظر إليه ليسمى الكلام خبريا أو إنشائيا، المعتبر هو الكلام نفسه بقطع النظر عن قائله، ولو كان قائله ممن نجزم بصدقه أو ممن نجزم بكذبه. فالكلام من حيث هو يحتمل الصدق والكذب، ولذلك يقولون يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي لذات الكلام بقطع النظر عن المتكلم به. فكلام الله تعالى نقطع بصدقه، كلام النبي نقطع بصدقه، ولكن الكلام من حيث هو يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن قائله، فلذلك يسمى خبرا. وإن كان لا يحتمل الصدق والكذب يسمى إنشاء. شنو هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب؟ هو ما ليس فيه إخبار، يعني الذي لا يصح أن تقول للمتكلم به صدقت أو كذبت، إذ إنه متعلق بما بالمستقبل متعلق بما بعد وقت الخطاب وقت التكلم، فلذلك لا يصح أن يقال فيه صدقت ولا كذبت، وإنما يقال فيه نعم أم لا. واضح الكلام؟ إذن ما هو الإنشاء؟ هو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. إذن فقولهما مركب شمل الخبرية والإنشاء، وقوله لا يحتمل الصدق أخرج الخبري وبقي الكلام. ولذا في السلم أشار لتعريف الخبر بعكس هذا، قال ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر. ما احتمل الصدق أي والكذب، هذا حذف الواو مع ما عطفت في كلامي. ما احتمل الصدق أي والكذب، لأنه ضده استغنى عن ذكره. ما احتمل الصدق والكذب لذاته جرى بينهم قضية وخبر، يسمى خبر. إذن ما لا يحتمل الصدق والكذب هو الإنشاء. قال رحمه الله ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء. إذن الإنشاء ده مبتدأ مؤخر، وقوله ما خبر مقدم، وفيه أيضا تأخير المعرف على التعريف كيف ما تقدم لنا في الألفية. المعرف شنو هو؟ هو الإنشاء، والتعريف ما لم يكن محتملا فقدم التعريف على المعرف. ما واقعة على المركب، واضح الكلام؟ إذن ما واقعة على مركب، تقدير الكلام مركب لا يحتمل الصدق والكذب. إذن ما باش نفسروها بالمركب، ولفظ المركب جنس كما قلت يدخل به الخبر والإنشاء، جنس، والجنس للإدخال لا للإخراج. مركب لا يحتمل الصدق والكذب لذاته ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء، وقصره للضرورة قال الإنشاء. مثال ذلك، مثال الإنشاء قال ككن بالحق، هذا مش مثال للخبر، مثال للإنشاء. كن بالحق هذا فعل أمر، والأمر من الإنشاء. إذن قولي لك كن بالحق هل هذا يحتمل الصدق والكذب؟ لا، لأنني لم أخبرك بشيء مضى. لأن الكلام يحتمل الصدق والكذب إذا كان فيه إخبار بما مضى ووقع، فقد يكون كلامي موافقا أو مخالفا. ولكن إذا أمرتك طلبت منك شيئا كن بالحق فهذا لا يحتمل الصدق والكذب، لم يكن محتملا الصدق ولا للكذب. وقوله رحمه الله كن بالحق، هذا المثال معناه الحق هو الله تبارك وتعالى، اسم من أسماء الله، والمعنى كن معتصما بالله تعلى. كن بالحق الذي هو الله، يعني كن معتصما به في جميع حركاتك وسكناتك، تعلى يعلى قدرك وشأنك عنده جل وعلا. إذن هذا هو تعريف الإنشاء. سهل الكلام؟ نعم، ما ذكرهاش الناظم رحمه الله، غير باب التفسير باش نفسروا كلامه. قلنا تعلى يعني إذا اعتصمت بالله الله تعالى غادي يرفعك، واضح؟ لاحظ كن بالحق أي كن معتصما بالحق، بلا ما نقول لك تعلى سيدي ما تزيدهاش أنت، اعتصم بالله. عرفتي؟ بارك عليك، بلا ما بغيتيش تعلى، بلا ما إلا ما بغيتيش تعلى ما نعلمكش، اعتصم بالله. بارك عليك. لا يكذب، شوف إذا اعتصمت بالله قطعا سيعلي الله تعالى قدرك، هذا أمر دلت عليه القرائن. نعم، إذا اعتصمت بالله وتمسكت به في جميع حركاتك وسكناتك، هو السؤال الذي يسأل عنه راه يعني مما يسأل عنه، من حقه أن يسأل عنه، ماشي زعما من حقه اللي هو بغي يستفهم هذيك تعلى من باب الإيضاح فقط. إذا اعتصمت بالله الله تعالى يرفع قدرك. إذا قال رحمه الله بعد ذلك والطلب استدعاء. إذا الإنشاء اللي عرفناه ينقسم إلى قسمين، الإنشاء هذا اللي ذكرنا التعريف دياله نوعان، طلب وغير طلب. الإنشاء كينقسم القسمين إلى طلب وغير طلب. شنو هو الطلب؟ قال هو الطلب استدعاء ما لم يحصل. الطلب هو طلب حصول ما لم يحصل، ما ليس بحاصل، طلب حصول ما ليس بحاصل وقت الطلب. إذا الإنشاء غادي نقسمه الآن إلى طلب وغير طلب. يا قزيدي، ما هو الطلب؟ هو استدعاء حصول غير حاصل وقت الطلب، طلب حصول ما ليس بحاصل وقت الطلب. يعني كنطلب منك أن تحصل توجد شيئا ليس بموجود وقت الطلب، في الوقت ديال الأمر ديالي وقت طلبي منك لم يكن شيئا موجودا فطلبت منك إيجاده. سهل الكلام. إذن طلب واش؟ استدعاء إيجاد شيء ليس بموجود وقت طلب، وقت الكلام ديالي، وقت الخطاب. علاش؟ لأن طلب حصول الحاصل محال. إذا كان الشيء موجود وأطلب منك إيجاده هذا تحصيل حاصل، وهو من باب المحال، تحصيل حاصل من الأمور المستحيلة. مثلا أنت جالس وأقول لك اجلس وأنت جالس، ما كيف تسمى هذا؟ تحصيل حاصل. طلبت منك حصول شيء حاصل هذا محال مستحيل، لا فائدة منه، لا معنى له. وإنما الطلب في الأصل كيكونش طلب حصول ما لم يحصل. قم، أنت جالس وأقول لك قم، إذن وقت الطلب لست بقائم، فطلبت منك إيجاد شيء غير موجود وقت الطلب، هذا هو الطلب. سهل الكلام. إذن الطلب هو طلب حصول ما لم يحصل وقت الطلب، أما طلب تحصيل الحاصل فهو مستحيل، وذلك كقولي لك افعل أو لا تفعل، اجتهد أو لا تكسل، إذن طلبت منك حصول شيء إلى آخره. فهم؟ هذا الطلب. غير الطلب عكسه. شنو هو غير الطلب؟ الطلب هو إنشاء يوجد، إنشاء يوجد مدلوله بالكلام، يوجد مدلوله بالكلام، يعني ما فيش طلب، ليس فيه طلب تحصيل أمر، وإنما فيه إيجاد مدلول بمجرد النطق. إنشاء فيه إيجاد مدلول بمجرد النطق، بمجرد الكلام، يعني واحد المعنى من المعاني يوجد بنطق الناطق. كأفعال المدح والذم، أفعال المدح والذم شكون نقولوا فيها؟ دالة على إنشاء المدح والذم، أقول إنشاء. فإذا قلت نعم الرجل زيد، شنو وقع؟ حصل بكلامي بنطقي المدح، يعني قبل ما نقول نعم الرجل زيد ما كان ممدوحا، لم يحصل مدحه بعد. ملي كنقول نعم الرجل زيد فقد أوجدت المدح، أنشأته، أوجدت المدح بنطقي. إذن لاحظ، ملي كنقول نعم الرجل زيد، هل أخبرتك عن شيء في الماضي؟ لا أبدا، أنشأت المدح الآن عندما تكلمت، يعني قبل ملي كنت ساكت ما مدحتوش، ملي قلت نعم الرجل زيد مدحته. هل طلبت حصول شيء غير حاصل؟ إذن إذا بغينا الإنشاء ممكن تعرفه بالعكس، تقول هو الذي ليس فيه طلب حصول ما ليس بحاصل، ما إنشاء ليس فيه طلب حصول ما ليس بحاصل. كيف ما ذكرت الآن نعم الرجل زيد، هل فيه طلب حصول ما ليس بحاصل؟ ما طلبت منك والو، وإنما أنشأت شيئا بكلامي، يعني واحد المدلول ديال الكلام حصل بمجرد النطق، ليس فيه إخبار عما مضى ولا طلب من مخاطب إيجاد شيء لم يكن حاصلا. هذا هو الإنشاء، هذا هو غير الطلب. ومن هذا، من غير الطلب، كما ذكرت لكم مرارا، صيغ العقود، صيغ العقود كلها، صيغ النكاح وصيغ البيع ولا الطلاق، كلها من باب الإنشاء. بعتك، كنت تتفاوض مع مشتري في سلعة، فلما اتفقتما قلت له بعتك السلعة فقال قبلت. قولك بعتك هل فيه إخبار بما مضى؟ مازال ما بعتيش، يلا غتبيع لي الآن، ولكن معنى الإنشاء. إذن بعتك راه يلا غتبيع لي، كتقصد بعتك الآن، يعني وافقتك على البيع. إذن لاحظ من اللي قلت بعتك نشأ البيع، قبل أن أنطق ببعتك زال ما كاينش البيع، لأنه الصيغة كتدل على الرضا، ولكن من اللي قلت بعتك نشأ، إذن فحصل البيع بمجرد النطق. كذلك امرأة كنت مزوج بها قبل ما تقول طلقتك حصل الطلاق. إذا ملي كتقول طلقت هذا راه لفظ ماضي، واش معناها شحال هذه طلقتك ولا الآن؟ إنشاء الطلاق كيحصل طلاق. كذلك إذا قلت تزوجتك عند النكاح، تزوجتك واش المقصود كنت متزوج بك؟ لا، حصل الزواج، هذه كتسمى إنشاء غير الطلب عند تقسيم المؤلف. إنشاء غير طلب، لأن الإنشاء نوعان، إنشاء هو طلب وإنشاء غير طلب. الإنشاء قسمان، طلب وغير طلب. وعند من يقسمها قسمة ثلاثية كنقول هذا إنشاء الآخر طلب. سهل الكلام. ما هو المقصود عند البلاغيين اللي كيتكلموا عليه في هذا المبحث ديال المسند إليه؟ هل يتكلمون على الطلب أو على غير الطلب؟ على الطلب. يعني في هذا الباب هذا المقصود عندنا الآن اللي غنتكلموا عليه هو الطلب. التقسيم ذكرناه غير باش لنحدد المتكلم عليه، بمعنى عرفني المؤلف رحمه الله الإنشاء من حيث هو، ثم الإنشاء نوعان طلب وغير طلب، والمقصود هنا هو القسم الأول طلب. الإنشاء الذي هو طلب هو المقصود بهذا المبحث، واضح الكلام؟ الإنشاء الذي هو طلب أنواعه كثيرة، أنواعه كثيرة بمعنى ليست اثنين أو ثلاثة أو أربعة فقط، بل هي ستة. طلب هذا أنواعه ستة. اش قال النظيم كثيرة؟ يعني يقصد بقوله كثيرة راه ماشي غير ثلاثة ولا جوج، لا راه ستة. إذن الطلب طلب لي هو اش؟ طلب حصول ما ليس ستة، كما سيظهر لكم هاد الستة كلها فيها طلب حصول ما ليس بحاصل. قال النظيم رحمه الله والطلب استدعاء ما لم يحصل. والطلب هذا تعريف طلب، والطلب استدعاء أي طلب حصولي، هذا هو استدعاء، طلب حصولي ما لم يحصل. والطلب استدعاء ما لم يحصل زين. أقسامه كثيرة ستنجلي. أقسامه كثيرة، شحال هي الكثيرة؟ ستة. يعني كثيرة ليست ثلاثة فقط ولا اثنين فقط، بل هي ستة. وذلك قال لك كثيرة ستنجلي، سأوضحها لك في البيت بعد، ستنجلي وتتضح. شنو هي الأقسام الكثيرة؟ أمر ونهي ودعاء ونداء، تمني الاستفهام ونعطيت الهدى، ستة. أمر ونهي ونداء ودعاء، ودعاء ونداء أربعة، تمني الاستفهام ستة. إذن أقسام الطلب ستة. أولها الأمر. شنو هو الأمر سيدي؟ طلب حصول الفعل، طلب إيجاد الفعل، طلب الفعل، هذا هو الأمر. سواء كان على سبيل الجازم ولا على غير سبيل الجازم ما كيهمناش هنا في البلاغة، جازما ولا غير جازما تشوف الأصول. طلب إيجاد الفعل كيتسمى أمر، استحبابا ولا وجوبا ولا إباحة، واضح الكلام؟ طلب إيجاد الفعل. مثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة هذا أمر، أمر، لأن فيه طلب إيجاد الفعل اللي هو الصلاة، إذن هذا أمر. الثاني من أقسام الطلب النهي، وهو طلب ترك الفعل. لأخو طلب الفعل هذا طلب الترك، طلب إيجاد الفعل هذا طلب ترك الفعل، سواء كان على سبيل الجزم ولا على غير سبيل الجزم، لا دخل لذلك هنا في البلاغة، المهم طلب ترك فيه. قال تعالى مثاله ولا تقربوا الزنا. الثالث أمر ونهي، قال ودعاء. الدعاء كذلك هو طلب الفعل مع التدلل والخضوع، طلب الفعل من الأدنى إلى الأعلى، بعبارة أخرى طلب الفعل مع التدلل والخضوع من الأدنى إلى الأعلى. إذن إذا كان طلب إيجاد الفعل ولكن مع التدريب والخضوع كيتسمى دعاء. ربنا اغفر لي، اغفر هذا طلب، طلب إيجاد فعل اللي هو المغفرة، ولكن مع التدلل والخضوع، لا يتأتى ذلك إلا بالتدلل والخضوع. إذا ما كانش تدلل وخضوع غيولي طلب إيجاد الفعل من الأعلى إلى الأدنى، لذلك قلت من الأدنى إلى الأعلى، هذا الدعاء، وهو معروف هادشي في النحو. الرابع النداء. النداء هو طلب الإقبال بأحد حروف النداء. الآتي الكلام عليها بحروف مخصوصة، سيأتي الكلام عليها في الألفية إن شاء الله، بيا أو إحدى أخواتها. إذن الشاهد النداء هو طلب الإقبال، طلب المجيء بحروف مخصوصة، بحروف النداء، بأحد حروف النداء. طلب الإقبال بأحد حروف النداء. مثال ذلك يا أرحم الراحمين أغثني مثلا، يا أرحم الراحمين أغثني، يا أرحم الراحمين، هذا هو الشاهد عندي. يا أرحم الراحمين هذا كيتسمى نداء، داخل في الطلب ولا سيدي؟ داخل في الطلب، لأن معنى قولك يا أرحم الراحمين أدعو الله تعالى أن يقبل علي، تدعو الله تبارك وتعالى، لأن النداء كما سيأتي إن شاء الله تعالى طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواته. والإقبال ماشي ضروري يكون حسن، حسن. إذن يا أرحم الراحمين كأنك تطلب إقبال ربك عليك، هذا اسم طلبا. دعاء ونداء. زيد الخامس تمني. التمني هنا هو طلب المحبوب ولو كان مستحيلا، طلب المحبوب، مش بحال في النحو كنقولوا طلب المستحيل أو ما فيه عسر، طلب المحبوب. إذا لاحظ التمني هنا يا أوسع من التمني في باب النحو، طلب المحبوب ولو كان مستحيلا. إلى لاحظنا هنا في البلاغة ملي كنقول التمني هو طلب المحبوب كيدخل معنا حتى الرجاء، ولا لا؟ لا فرق، الرجاء والتمني بحال بحال، طلب المحبوب سواء كان مستحيلا أو فيه عسر أو ليس فيه عسر أصلا، طلب المحبوب ولو كان مستحيلا كيتسمى التمني. طلب أمر تهواه نفسك. مثاله في المستحيل قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما. إذن قولك ليت الشباب يعود يوما طلب أمر محبوب وهو مستحيل، لأن النفس تحب أن تبقى في شبابها، إذ الشيب مؤذن بالموت ونحن نحب الدنيا ونكره الموت. لذلك الإنسان مجبول على البقاء في هذه الدنيا خالدا مخلدا. إذا الشاهد ليت الشباب يعود يوما طلب محبوب مستحيل، وقد لا يكون مستحيلا. ليت لي مالا فأحج به، أو ليت لي علما فأنشره أدعو إلى الله، فتتمنى شيئا محبوب، طلب شيء محبوب سواء كان ممكنا أو مستحيلا. إذا من اللي كنقوله ولو كان مستحيلا هذا من باب المبالغة، إذا كان ممكن هذا أولى، من باب أولى. هذا الخامس يا سيدي. السادس الاستفهام. الاستفهام هو طلب الفهم، طلب الفهم، طلب الفهم سواء كان ذلك الشيء الذي تطلب فهمه تصديقا أو تصورا. طلب الفهم يعني تطلب من المخاطب تفهيمك، تطلب من المخاطب أن يفهمك مسألة ما، سواء كانت تتعلق بالمفرد أو بالمركب. إذا ما كنتش فاهم مفرد وطلبتي الفهم ديالو هذا تصور، كتسمى طلبتي فهم تصور، أو طلبت فهم تصديق إذا كان ذلك المجمل عندك مركبا، لأن المجهول اللي كنجهلوه وما كنعرفوش وكنسولوا عليه إما تكون أشياء مفردة أو تكون أشياء مركبة لم نفهمها. ما معنى الإنسان المسلم في الجنة؟ إيش معنى هذا الكلام؟ طلب إفهام تصديق. أحيانا يكون عندك طلب إفهام ألفاظ مفردة، الوتر، ما معنى الوتر؟ واضح الكلام. ما معنى الصلوات الخمس واجبة؟ فالشاهد طلب التفهيم سواء كان طلب تفهيم لمفرد أو لمركب كتسمى استفهام. إذن الاستفهام هو طلب إفهام أو تفهيم لما أشكل، أو طلب تصور ما في الخارج في الذهن. بعبارة أخرى طلب تصور أو فهم ما في الخارج في الذهن، هو نفس المعنى نفسه. إيش معنى ما في الخارج؟ يعني الأشياء الموافقة للحقيقة، ما في الواقع وحقيقة الأمر تطلب تصور ذلك في الذهن. يعني كاين واحد الأمور، أي أمر من الأمور ما عارفوش، أنت راك عارفه موافق لما في نفس الأمر، وتعلم أنه موافق للواقع ولكنك لم تفهمه، فتطلب تصوره في الذهن. كتقول هذاك الشيء اللي انتم فاهمينه موافق للخارج، بغيت نفهمه حتى أنا، تطلب فهمه في ذهنك. إذن هو طلب ما في الخارج لأن يكون في الذهن. فمثلا علمت أن الفاعل مرفوع، سمعتي الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله، ولكن ما فهمتيش الكلام هذا، تطلب تفهمه ليحصل لك تصوره في الذهن. إذن فمن اللي كنقول طلب تحصيل ما في الخارج في الذهن كيشمل التصور والتصديق، لأن الأشياء اللي في الخارج إما تكون أو تصديقات، إما يكون العلم كيتعلق بالمفردات ولا بالمركبات، مفهوم؟ قال رحمه الله: تمني استفهام. ثم ختم البيت بدعاء، دعا لك. هذا ماشي مثال، لم يمثل به لشيء، إنما قصد الدعاء للقارئ للحافظ للنظم. قال: أعطيت الهدى. أعطيت الهدى ده دعاء، ختم المؤلف رحمه الله بالدعاء لك. تمني الاستفهام ثم قال لك: أعطيت الهدى بإذن الله تعالى. كأنه قال: أسأل الله تعالى لك الهداية، هداية التوفيق، أسأله جل وعلا ليرزقنا ذلك. فهم سيدي؟ إذن هذا هو، هذه أقسام الطلب. إذن الإنشاء ذكرنا تعريفه، وذكرنا أنه قسمان: طلب وغير طلب، والمقصود بهذا المبحث الطلب. ثم الطلب له ستة أقسام، أقسام ستة: الأمر والنهي والدعاء والنداء والتمني والاستفهام. ويأتي إن شاء الله فيما يأتي تفصيل الكلام على أدوات التمني وأدوات الاستفهام. نعم. إن فيها تفصيل شيئا ما وما يكفيش الوقت له. قال المصنف رحمه الله في الإنشاء: ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء يكون بالحق. أقول: الإنشاء مركب لا يحتمل الصدق والكذب كاستقم، فما الواقعة على المركب جنس، ولم يكن إلى آخره فصل مخرج للخبر، وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، كالخير، كالخير في الاستقامة. كالخير في الاستقامة، هذا جملة ديال الخبر، ما احتمل الصدق والكذب لذاته بحالاش الخير في الاستقامة، هذا خارج معنا، هذا ما مقصودش. كالخير في الاستقامة، فقوله ككن بالحق مثال بعد تمام التعريف. والحق اسم من أسمائه، والحق اسم من أسمائه تعالى، ومعناه الثابت الذي لا يعتريه زوال، أي كن بمولاك في جميع حركاتك وسكناتك لعلك تنتظم في سلوك المقبولين، في سلك المقبولين. قال: والطلب استدعاء ما لم يحصل، أقسمه كثيرة ستنجلي: أمر ونهي ودعاء ونداء، تمني استفهام، أعطيت الهدى. أقول: قسم الإنشاء إلى طلب وإلى غير طلب. فالطلب استدعاء غير حاصل، أي طلب حصول غير حاصل. فالطلب استدعاء غير حاصل. فالطلب استدعاء غير حاصل، استدعاء غير حاصل، مش استدعاء غير حاصل. حلا قلتي طلب غير حاصل، احنا بغينا الطلب يكون حاصل. لا، استدعاء غير حاصل يعني طلب حصول غير حاصل، لان استدعاء شنو هو؟ طلب الشيء، شنو التالي؟ طلب، طلب الدعاء، طلب حصول غير حاصل. وهو شرحوا لك، قال لك: اي طلب حصول غير حاصل بالاضافه الشيء. زيد، اي طلب حصول غير حاصل، حصولي لي، حصولي غير حاصل، حصول شيء غير حاصل. أي طلب حصول غير حاصل وقت الطلب، لأن طلب حصول الحاصل محال، كالأمر والنهي. وغير الطلب إنشاء ليس فيه استدعاء حصول، وغير الطلب إنشاء ليس فيه استدعاء حصول، هذا كله تعريف، إنشاء ليس فيه. وغير الطلب إنشاء ليس فيه استدعاء حصول كأفعال المدح والذم نحو نعمة وبئس. المقصود هنا الواو ساخطة. والمقصود هنا الأول، وأقسامه كثيرة ذكر المصنف منها ستة. الأول الأمر وهو طلب الفعل نحو فأقيموا الصلاة. الثاني النهي وهو طلب الكف عن الفعل نحو ولا تقربوا الزنا. الثالث الدعاء وهو طلب الفعل مع التذلل والخضوع نحو ربنا اغفر. الرابع النداء وهو طلب الإقبال بحرف النائب المناب أدعو نحو يا غياث. بحرف النائب المناب أدعو يا حروف النداء يا كل هكتلوب مناب أدعو يا أو إحدى أخواتها زد نحو يا غياث المستغيثين. الخامس التمني وهو طلب المحبوب ولو كان محالا نحو ليت الشباب يعود. السادس الاستفهام وهو طلب حصولي الواو ساقطة عندكم. طلب حصول ما في الخارج في الذهن فيشمل التصور والتصديق، وستأتي أدواته. شو التعريف هذا؟ طلب حصول ما في الخارج في الذهن، يعني أن يطلب المستفهم السائل أن يحصل له في ذهنه ما يوجد في الخارج. كيعرف كاين واحد الحقائق موجودة ولكن ما متصورهاش، فيطلب تصورها سواء كانت تصورات أو تصديقات. زين؟ فيشمل التصور والتصديق، وستأتي أدواته واختلاف معانيها. وستأتي أدواته أي الاستفهام واختلاف معانيها في قوله رحمه الله وللاستفهام هل أي متى أيانا أين من وما. هذا كلام على أدواته، وسيأتي الكلام على اختلاف معانيها، لأن الأدوات ديالو كما سيأتي تنقسم إلى ثلاث أقسام: ما يطلب به التصور فقط، ما يطلب به التصديق فقط، ما يطلب به التصور والتصديق. واضح؟ لذلك قال لك وستأتي أدواته أدوات الاستفهام واختلاف معانيها. زيد؟ وأعطيت الهدى تكملة للبيت قصد بها الدعاء. والله أعلم. أنا المعروفة في الأجرمية مر وادعو وانهى وسلوى، الذي تحدثنا عنه هنا هو الأقسام، وإلا التحديد سيأتي إن شاء الله التحديد بعد، يذكر إن شاء الله بعد. المصدر لا يثنى ولا يجمع. نعم محاسن ماشي جمع حسن، جمع شيء حسن، حسن وحسن محاسن وصف. أما الحسن مصدر معروف، المصدر لا يجمع ولا يثنى، حال ضرب ولا فهم كلها لا تثنى ولا تثنى. يا غياث المستغيثين. نعم احنا راه عرفنا المؤلف الصوتي والشريط. شنو الاشكال؟ ما لم توضحي الاشكال، قلتي الصوفي احنا عارفين المؤلف الصوفي. هل فيها اشكال؟ هل هي جائزه؟ نعم جائزه، لا اشكال. من اشكال اخر ان الله تعالى يغيث عباده كما اخبر عن نفسه اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فالله تعالى مغيث من يستغيثه اذا استغثته اغاثه. وعبر بصيغة المبالغة لأنه تعالى من طلب إغاثته يجيبه تبارك وتعالى مما كان من الصادقين. هذا كذا اللي تم عندك الرقم ناقص هذا هو. درت البارح ليه زيتي من هنا راه فين البارح ليه زيتي البارح البارح كان البارح شي جوهره باش نتا ما كاينش دابا الدرس هنا كان جوهره البارح ما كاينش